أنا يا ابن روما، أنا يا ابن روما، أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا يا ابن روما، حرمت المنام وزدني هياما بخير الأنام. تعلم بكايا ونحيا حما، تعلم بكايا ونحيا حما، وخذ عن شجوني، وخذ عن شجوني، وخذ عن شجوني دروس الغرام. دعوني دعوني ومن كان مثلي معنى ومضمى، ومن كان مثلي معنى ومضنى بحب النبي، بحب النبي، حب النبي.